غائبة سنين. كوزا. غائبة سنين. غدا إن شاء الله. The

باب الكري قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا العلاء بن المسيب قال حدثنا أبو أمامة التيمي قال كنت رجلا أكري في هذا الوجه وكان ناس يقولون لي إنه ليس لك حج فلقيت ابن عمر فقلت يا أبا عبد الرحمن إني رجل أكري في هذا الوجه وإن أناسا يقولون لي إنه ليس لك حج فقال ابن عمر أليس تحرم وتلبي وتطوف بالبيت وتفيض من عرفات وترمي الجمار قال قلت بلى قال فإن لك حجا جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن مثل ما سألتني عنه فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يجبه حتى نزلت هذه الآية ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فأرسل إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرأ عليه هذه الآية وقال لك حج قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا حماد بن مسعدة قال حدثنا ابن أبي ذئب عن عطاء بن أبي رباح عن عبيد بن عمير عن عبد الله بن عباس أن الناس في أول الحج كانوا يتبايعون بمنى وعرفة وسوق بالمجاز ومواسم الحج فخافوا البيع وهم حرم فأنزل الله سبحانه ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج قال فحدثني عبيد بن عمير أنه كان يقرأها في المصحف قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن أبي فديك قال أخبرني ابن أبي ذئب عن عبيد بن عمير قال أحمد بن صالح كلاما معناه أنه مولى ابن عباس عن عبد الله بن عباس أن الناس في أول ما كان الحج كانوا يبيعون فذكر معناه إلى قوله مواسم الحج باب في الصبي يحج قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا سفيان بن عيينة عن إبراهيم بن عقبة عن كريب عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالروحاء فلقي ركبا فسلم عليهم فقال من القوم فقالوا المسلمون فقال فمن أنتم فقالوا فمن أنتم قالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ففزعت امرأة فأخذت بعضد صبي فأخرجته من محفتها فقالت يا رسول الله هل لهذا حج قال نعم ولك أجر باب في المواقيت قال حدثنا الطعنبي عن مالك حاء وحدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرنا وبلغني أنه وقت لأهل اليمن يلملم قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس وعن ابن طاووس عن أبيه قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعنى قال أحدهما ولأهل اليمن يلملم وقال أحدهما ألملم قال فهن لهم ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن كان يريد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك قال ابن طاووس من حيث أنشأ قال وكذلك حتى أهل مكة يهلون منها قال حدثنا هشام بن بهرام المدائني قال حدثنا المعافى بن عمران عن أفلح يعني ابن حميد عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرف قال حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن يزيد بن أبي زياد عن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس عن ابن عباس قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل المشرق العقيق قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن أبي فديك عن عبد الله بن عبد الرحمن بن يحنس عن يحيى بن أبي سفيان الأخنسي عن جدته حكيمة عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أهل بحجة أو عمرة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر أو وجبت له الجنة شك عبد الله أيتهما قال أبو داود يرحم الله وكيعا أحرارا من بيت المقدس يعني إلى مكة قال حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عتبة بن عبد الملك السهمي قال حدثني زرارة بن كريم أن الحارث بن عمرو السهمي حدثه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بمنى أو بعرفات وقد أطاف به الناس قال فتجيء الأعراب فإذا رأوا وجهه قالوا هذا وجه مبارك قال وقت ذات عرق لأهل العراق باب الحائض تهل بالحج. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة عن عبيد الله عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت نفست أسماء بنت عميس بمحمد بن أبي بكر بالشجرة فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن تغتسل فتهل. قال حدثنا محمد بن عيسى وإسماعيل بن إبراهيم أبو معمر قال حدثنا مروان بن شجاع عن قصيف عن عكرمة ومجاهد وعطاء عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحائض والنفساء إذا أتتا على الوقت يغتسلان وتحرمان وتقضيان المناسك كلها غير الطواف بالبيت. قال أبو معمر في حديثه حتى تطهر. ولم يذكر ابن عيسى عكرمة ومجاهدا. قال عن عطاء عن ابن عباس ولم يقل ابن عيسى كلها. قال المناسك إلا الطواف بالبيت. باب الطيب عند الإحرام. قال حدثنا القعنبي وأحمد بن يونس قال حدثنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولإحلاله قبل أن يطوف بالبيت. قال حدثنا محمد بن الصفاح البزاز قال حدثنا إسماعيل بن زكريا عن الحسن بن عبيد الله عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت كأني أنظر إلى وبيص المسك في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. باب التلبيب. قال حدثنا سليمان بن داود المهري قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم يعني ابن عبد الله عن أبيه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يهل ملبدا. قال حدثنا عبيد الله بن عمر قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم لبد رأسه بالعسل. باب في الهدي. قال حدثنا النفيلي قال حدثنا محمد بن سلمة قال حدثنا محمد بن إسحاق حاء وحدثنا محمد بن المنهال قال حدثنا يزيد بن زريع عن ابن إسحاق المعنى قال عبد الله يعني ابن أبي نجيح قال حدثني مجاهد عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدى عام الحديبية في هدايا رسول الله صلى الله عليه وسلم جملا كان لأبي جهل في رأسه قرة فضة. قال ابن منهال قرة من ذهب زاد النفيلي يغيظ بذلك المشركين. باب في هدي البقر. قال حدثنا ابن السرح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر عن آل محمد في حجة الوداع بقرة واحدة. قال حدثنا عمرو بن عثمان ومحمد بن مهران الرازي قال حدثنا الوليد عن الأوزاعي عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذبح عمن اعتمر من نسائه بقرة بينهن. باب في الإشعار. قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي وحفص بن عمر المعنى قال حدثنا شعبة عن قتادة قال أبو الوليد قال سمعت أبا حسان عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر في ذي الحليفة ثم دعا ببدنة فأشعرها من صفحة سنامها الأيمن ثم سلت عنها الدم وقلدها بنعلين ثم أتي براحلته فلما قعد عليها واستوت به على البيداء أهل بالحج. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة بهذا الحديث بمعنى أبي الوليد قال ثم سلت الدم بيده. قال أبو داود رواه همام قال سلت الدم عنها بإصبعه. قال أبو داود هذا من سنن أهل البصرة الذي تفردوا به. قال حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن المسور بن مخرمة ومروان أنهما قالا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية فلما كان بذي الحليفة قلد الهدي وأشعره وأحرم. قال حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور والأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدى غنما مقلدة. باب تبديل الهدي. قال حدثنا النفيلي قال حدثنا محمد بن سلمة عن أبي عبد الرحيم قال أبو داود أبو عبد الرحيم خالد بن أبي يزيد خال محمد بن سلمة روى عنه حجاج بن محمد عن جهم بن الجارود عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال أهدى عمر بن الخطاب نجيبا فأعطي بها 300 دينار فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أهديت نجيبا فأعطيت بها 300 دينار أفأبيعها وأشتري بثمنها بدنا؟ قال لا انحرها إياه. قال أبو داود هذا لأنه كان أشعرها. باب من بعث بهديه وأقام. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي قال حدثنا أفلح بن حميد عن القاسم عن عائشة قالت فتلت قلائد بدن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ثم أشعرها وقلدها ثم بعث بها إلى البيت وأقام بالبلينة فما حرم عليه شيء كان له حلا. قال حدثنا يزيد بن خالد الرملي الهمداني وقتيبة بن سعيد أن الليث بن سعد حدثهم عن ابن شهاب عن حرة وعمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهدي من المدينة فأكثر قلائد هديه ثم لا يجتنب شيئا مما يجتنب المحرم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا ابن عون عن القاسم عن محمد وعن إبراهيم زعم أنه سمعه منهما جميعا ولم يحفظ حديث هذا من حديث هذا ولا حديث هذا من حديث هذا. قالت أم المؤمنين بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهدي فأنا فتلت قلائدها بيدي من عهن كان عندنا ثم أصبح فينا حلالا يأتي ما يأتي الرجل من أهله. باب في ركوب البدن. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال اركبها قال إنها بدنة فقال اركبها ويلك في الثانية أو في الثالثة. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير سألت جابر بن عبد الله عن ركوب الهدي فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهرها. باب في الهدي إذا عطب قبل أن يبلغ. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن هشام عن أبيه عن ناجية الأسلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معه بهدي فقال إن عطب منها شيء فانحر ثم اصبغ نعله في دمه ثم خل بينه وبين الناس. قال حدثنا سليمان بن حرب ومسدد قال حدثنا حماد حاء قال حدثنا وحدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث وهذا حديث مسدد عن أبي التياح عن موسى بن سلمة عن ابن عباس قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم فلانا الأسلمي وبعث معه بثمان عشر بدنة فقال أرأيت إن أزحف علي منها شيء؟ قال تنحرها ثم تصبغ نعلها في دمها ثم اضربها على صفحتها ولا تأكل منها أنت ولا أحد من أصحابك أو قال من أهل رفقتك. قال أبو داود الذي تفرد به من هذا الحديث قوله ولا تأكل منها أنت ولا أحد من أهل رفقتك. وقال في حديث عبد الوارث ثم اجعله على صفحتها مكان اضربها. قال أبو داود سمعت أبا سلمة يقول إذا أقمت الإسناد والمعنى كفاك. باب من نحر الهدي بيده واستعان بغيره. قال حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا محمد ويعلى بن عبيد قال حدثنا محمد بن إسحاق عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي رضي الله عنه قال لما نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم بدنه فنحر 30 بيده وأمرني فنحرت سائرها. قال حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال أخبرنا عيسى حا وحدثنا مسدد قال أخبرنا عيسى وهذا لفظ إبراهيم عن ثور عن راشد بن سعد عن عبد الله بن عامر بن لحي عن عبد الله بن قرط عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أعظم الأيام عند الله تبارك وتعالى يوم النحر ثم يوم القر. قال عيسى قال ثور وهو اليوم الثاني. قال وقرب لرسول الله صلى الله عليه وسلم بدنات 5 أو 6 فطفقن يزدلفن إليه بأيتهن يبدأ فلما وجبت جنوبها قال فتكلم بكلمة خفية لم أفهمها فقلت ما قال. قال ما من شاء اقتطع. قال حدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن حرملة بن عمران عن عبد الله بن الحارث الأزدي قال سمعت غرفة بن الحارث الكندي قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وأتي بالبدن فقال دعوا لي أبا حسن فدعي له علي رضي الله عنه فقال له خذ بأسفل الحربة وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بأعلاها ثم طعن بها في البدن فلما فرغ ركب بغلته وأردف علي رضي الله عنه. باب كيف تنحر البدن. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر وأخبرني عبد الرحمن بن سابق أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا ينحرون البدنة معقولة اليسرى قائمة على ما بقي من قوائمها. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا هشيم قال أخبرنا يونس قال أخبرني زياد بن جبير قال كنت مع ابن عمر بمنى فمر برجل وهو ينحر بدنته وهي باركة فقال ابعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عمرو بن عون قال أخبرنا سفيان يعني بن عيينة عن عبد الكريم الجزاري عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأقسم جلودها وجلالها وأمرني ألا أعطي الجزار منها شيئا وقال نحن نعطيه من عندنا. باب في وقت الإحرام. قال حدثنا محمد بن منصور قال حدثنا يعقوب بن يعلي بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني قصيف بن عبد الرحمن الجزري عن سعيد بن جبير قال قلت لعبد الله بن عباس يا أبا العباس عجبت لاختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في إهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أوجب فقال إني لأعلم الناس بذلك إنها إنما كانت للرسول الله صلى الله عليه وسلم حجة واحدة فمن هناك اختلفوا. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجا فلما صلى في مسجده بذي الحليفة ركعتيه أوجب في مجلسه فأهل بالحج في الحج حين فرغ من ركعتيه فسمع ذلك منه أقوام فحفظته عنه ثم ركب فلما استقلت به ناقته أهل وأدرك ذلك منه أقوام وذلك أن الناس إنما كانوا يأتون أرسالا فسمعوه حين استقلت به ناقته يهل فقالوا إنما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استقلت به ناقته ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما على شرف البيداء أهل وأدرك ذلك منه أقوام فقالوا إنما أهل حين على شرف البيداء ويم الله لقد أوجب في مصلاه أهل حين استقلت به ناقته وأهل حين على شرف البيداء. قال سعيد فمن أخذ بقول عبد الله بن عباس أهل في مصلاه إذا فرغ من ركعتيه. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله عن أبيه أنه قال بيداؤكم هذه التي تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد يعني مسجد الحليفة. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن عبيد الله بن جريج أنه قال لعبد الله بن عمر يا أبا عبد الرحمن رأيتك تصنع أربعا لم أر أحدا من أصحابك يصنعها قال ما هن؟ قال ما هن يا ابن جريج؟ قال رأيتك لا تمس من الأركان إلا اليمانيين ورأيتك تلبس النعال السبتية ورأيتك تصبغ في الصفرة ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال ولم تهل أنت حتى كان يوم التروية. فقال عبد الله بن عمر أما الأركان فإني لم أر رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس إلا اليمانيين وأما النعال السبتية فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها فأنا أحب أن ألبسها وأما الصفرة فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها فأنا أحب أن أصبغ بها وأما الهلال فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث فيه راحلته. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا ابن جريج عن محمد بن المنكدر عن أنس قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة أربعا وصلى العصر بذي الحليفة ركعتين ثم بات بذي الحليفة حتى أصبح فلما ركب راحلته واستوت به أهل. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا روح قال حدثنا أشعث عن الحسن عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر ثم ركب راحلته فلما علا على جبل البيداء أهل. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا وهب يعني بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت محمد بن إسحاق

فقال انسك المناسك كلها غير الا تطوفي بالبيت. فلما دخل مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شاء ان يجعلها عمرة فليجعلها عمرة الا من كان معه الهدي. قالت وذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه البقر يوم النحر. فلما كانت ليلة البطحاء وطهرت عائشة قالت يا رسول الله اترجع صواحبي بحج وعمرة وارجع انا بالحج. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن ابن أبي بكر فذهب بها إلى التنعيم فلفت بالعمرة. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نرى إلا أنه الحج. فلما قدمنا تطوفنا بالبيت. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن ساق الهدي أن يحل فأحل من لم يكن ساق الهدي. قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا يونس عن الزهري عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي. قال محمد أحسبه. قال ولا حللت مع الذين أحلوا من العمرة. قال أراد أن يكون أمر الناس واحدا. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن أبي الزبير عن جابر قال أقبلنا مهلين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج مفردا. وأقبلت عائشة مهلة بعمرة حتى إذا كانت بسرف عركت حتى إذا قدمنا طفنا بالكعبة وبالصفا والمروة. فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحل منا من لم يكن معه هدي. قال فقلنا حل ماذا؟ فقال الحل كله. فواقعنا النساء وتطيبنا بالطيب ولبسنا ثيابنا وليس بيننا وبين عرفة إلا أربع ليال. ثم أهللنا يوم التروية. ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على عائشة فوجدها تبكي. فقال ما شأنك؟ قالت شأني أني قد حلت وقد حل الناس ولم أحلل ولم أطف في البيت والناس يذهبون إلى الحج الآن. فقال إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم فاغتسلي ثم أهلي بالحج. ففعلت ووقفت المواقف حتى إذا طهرت طافت في البيت وبالصفا والمروة. ثم قال قد حللت من حجك وعمرتك جميعا. قالت يا رسول الله إني أجد في نفسي أني لم أطف في البيت حين حججت. قال فاذهب بها يا عبد الرحمن فأعمرها من التنعيم وذلك ليلة الحصبة. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة ببعض هذه القصة. قال عند قوله وأهلي بالحج ثم حجي واصنعي ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي بالبيت ولا تصلي. قال حدثنا العباس بن الوليد بن مزيد قال أخبرني أبي قال حدثني الأوزاعي قال حدثني من سمع عطاء بن أبي رباح قال حدثني جابر بن عبد الله قال أهلنا مع رسول الله بالحج صلى الله عليه وسلم بالحج خالصا لا يخالطه شيء. فقدمنا مكة لأربع ليال خلونا من ذي الحجة فطفنا وسعينا ثم أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نحل. قال لولا هدي لحللت. ثم قام سراقة بن مالك فقال يا رسول الله أرأيت متعتنا هذه لعامنا هذا أم للأبد؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل هي للأبد. قال الأوزاعي سمعت عطاء بن أبي رباح يحدث بهذا فلم أحفظه حتى لقيت ابن جريج فأثبته لي. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن قيس بن سعد عن عطاء بن أبي رباح عن جابر قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لأربع ليال خلون من ذي الحجة فلما طافوا بالبيت وبالصفا والمروة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوها عمرة إلا من كان معه الهدي. فلما كان يوم التروية أهلوا بالحج. فلما كان يوم النحر قدموا فطافوا بالبيت ولم يطوفوا بين الصفا والمروة. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا حبيب يعني المعلم عن عطاء قال حدثني جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهله وأصحابه بالحج وليس مع أحد منهم يومئذ هدي إلا النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة. وكان علي رضي الله عنه قدم من اليمن ومعه الهدي فقال أهللت بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يجعلوها عمرة يطوفوا ثم يقصروا ويحلوا إلا من كان معه الهدي. فقالوا أن انطلقوا إلى منى وذكورنا تقطر. فبلغ ذلك رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لو أني استقبلت من أمري ما استفرت ما أهديت ولولا أن معي الهدي لأحللت. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة أن محمد بن جعفر حدثهم عن شعبة عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال هذه عمرة استمتعنا بها فمن لم يكن عنده هدي فليحل الحل كله. وقد دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. قال أبو داود هذا منكر إنما هو قول ابن عباس قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثني أبي قال حدثنا النهاس عن عطاء عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أهل الرجل بالحج ثم قدم مكة فطاف بالبيت وبالصفا والمروة فقد حل وهي عمرة. قال أبو داود رواه ابن جريج عن الرجل عن عطاء دخل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج خالصة فجعلها النبي صلى الله عليه وسلم عمرة. قال حدثنا الحسن بن شوكر وأحمد بن منيع قال حدثنا هشيم عن يزيد بن أبي زياد قال ابن منيع أخبرنا يزيد بن أبي زياد المعنى عن مجاهد عن ابن عباس قال أهل النبي صلى الله عليه وسلم بالحج فلما قدم طاف بالبيت وبين الصفا والمروة. وقال ابن شوكر ولم يقصر ثم اتفق ولم يحل من أجل الهدي وأمر من لم يكن ساق الهدي أن يطوف وأن يسعى ويقصر ثم يحل. زاد ابن منيع في حديثه أو يحلق ثم يحل. قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني حيوة قال أخبرني أبو عيسى الخراساني عن عبد الله بن القاسم عن سعيد بن المسيب أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فشهد عنده أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي قبض فيه ينهى عن العمرة قبل الحج. قال حدثنا موسى أبو سلمة قال حدثنا حماد عن قتادة عن أبي شيخ الهنائي خيوان بن خلدة ممن قرأ على أبي موسى الأشعري من أهل البصرة أن معاوية بن أبي سفيان قال لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كذا وكذا وعن ركوب جلود النمور؟ قالوا نعم. قال فتعلمون أنه نهى أن يقرن بين الحج والعمرة؟ قالوا أما هذا فلا. فقال أما إنها معهن ولكنكم نسيتم. باب في الإقران. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا هشيم قال أخبرنا يحيى بن أبي إسحاق عن وعبد العزيز بن صهيب وحميد وحميد الطويل عن أنس بن مالك أنهم سمعوه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي بالحج والعمرة جميعا يقول لبيك عمرة وحجا لبيك عمرة وحجا. قال حدثنا أبو سلمة موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن آس أن النبي صلى الله عليه وسلم بات بها يعني بذي الحليفة حتى أصبح ثم ركب حتى إذا استوت به على البيداء حمد الله وسبح وكبر ثم أهل بحج وعمرة وأهل الناس بهما. فلما قدمنا أمر الناس فحلوا حتى إذا كان يوم التروية أهل بالحج ونحر رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 بدنات بيده قياما. قال أبو داود الذي تفرد به يعني أنس من هذا الحديث أنه بدأ بالحمد والتسبيح والتكبير ثم أهل بالحج. قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا حجاج قال حدثنا يونس عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال كنت مع علي حين أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم على اليمن. قال فأصبت معه أواقية فلما قدم علي من اليمن على رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد فاطمة رضي الله عنها قد لبست ثيابا صبيغا وقد نضحت البيت بنضح فقالت ما لك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر أصحابه فأحلوا. قال قلت لها إني أهللت بإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي كيف صنعت؟ فقال قلت أهللت بإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال فإني قد سقت الهدي وقرنت. قال فقال لي انحر من البدن 67 أو 66 وأمسك لنفسك 33 أو 34 وأمسك لي من كل بدنة منها قطعة. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن أبي وائل قال الصبي بن معبد أهللت بهما معا فقال عمر هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن قدامة بن أعين وعثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن أبي وائل قال قال الصبي بن معبد كنت رجلا أعرابيا نصرانيا فأسلمت فأتيت رجلا من عشيرتي يقال له قديم بن ثرملة فقلت له يا هناه إني حريص على الجهاد وإني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي فكيف لي بأن أجمعهما؟ قال أجمعهما واذبح ما استيسر من الهدي. فهللت بهما معا فلما أتيت العذيب لقيني سلمان بن ربيعة وزيد بن صوحان وأنا أهل بهما جميعا. فقال أحدهما للآخر ما هذا بأفقه من بعير؟ قال فكأنما ألقي علي جبل حتى أتيت عمر بن الخطاب فقلت له يا أمير المؤمنين إني كنت رجلا أعرابيا نصرانيا وإني أسلمت وأنا حريص على الجهاد وإني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي فأتيت رجلا من قومي فقال لي اجمعهما واذبح ما استيسر من الهدي وإني أهللت بهما معا. فقال لي عمر رضي الله عنه وديت بسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا النفيلي قال حدثنا مسكين عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة قال سمعت ابن عباس يقول حدثني عمر بن الخطاب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أتاني الليلة آت من عند ربي عز وجل قال وهو بالعقيق وقال صل في هذا الوادي المبارك وقال عمرة في حجة. قال أبو داود رواه الوليد بن مسلم وعمر بن عبد الواحد في هذا الحديث عن الأوزاعي وقل عمرة في حجة. قال أبو داود وكذا رواه علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير في هذا الحديث وقال وقل عمرة في حجة. قال حدثنا هناد بن السري قال حدثنا ابن أبي زائدة قال أخبرنا عبد العزيز قال حدثنا الربيع بن السبرة عن أبيه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بحسفان قال له سراقة بن مالك المدلجي يا رسول الله اقض لنا قضاء قوم كأنما ولدوا اليوم. فقال إن الله تعالى قد أدخل عليكم في حجكم هذا عمرة فإذا قدمتم فمن تطوف بالبيت وبين الصفا والمروة فقد حل إلا من كان معه هدي. قال حدثنا عبد الوهاب بن نجدة قال حدثنا شعيب بن إسحاق عن ابن جريج حاء وحدثنا أبو بكر بن خلاد قال حدثنا يحيى المعنى عن ابن جريج قال أخبرني الحسن بن مسلم عن طاووس عن ابن عباس أن معاوية بن أبي سفيان أخبره قال قصرت عن النبي صلى الله عليه وسلم بمشقص على المروة أو رأيته يقصر عنه على المروة بمشقص. قال ابن خلاد إن معاوية لم يذكر أخبره. قال حدثنا الحسن بن علي ومخلد بن خالد ومحمد بن يحيى المعنى قالوا حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس أن معاوية قال له أما علمت أني قصرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشقص أعرابي على المروة. زاد الحسن في حديثه لحجته. قال حدثنا ابن معاذ قال أخبرنا أبي قال حدثنا شعبة عن مسلم القري سمع ابن عباس يقول أهل النبي صلى الله عليه وسلم بعمرة وأهل أصحابه بحج. قال حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني أبي عن جدي عن عقيل عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج فأهدى وساق معه الهدي من ذي الحليفة وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج وتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج فكان من الناس من أهدى وساق الهدي ومنهم من لم يهد. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس من كان منكم أهدى فإنه لا يحل له من شيء حرم حتى يقضي حجه ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر ثم وليحلل ثم ليهل بالحج وليهدي فمن لم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. وطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة فاستلم الركن أول شيء ثم خب ثلاثة أطواف من السبع ومشى أربعة أطواف ثم ركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام ركعتين ثم سلم فانصرف فأتى الصفا فطاف في الصفا والمروة سبعة أطواف ثم لم يحلل من شيء حرم منه حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر وأفاض فطاف بالبيت ثم حل من كل شيء حرم منه وفعل الناس مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أهدى وساق الهدي من الناس. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت يا رسول الله ما شأن الناس قد حلوا ولم تحلل أنت من عمرتك؟ فقال إني لبت رأسي وقلت هدي فلا أحل حتى أنحر الهدي. باب الرجل يهل بالحج ثم يجعلها عمره. قال حدثنا هناد يعني ابن السري عن ابن أبي زائدة قال أخبرنا محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن سليم بن الأسود أن أبا ذر كان يقول في من حج ثم فسخها بعمرة لم يكن ذلك إلا للرب الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا النفيدي قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد قال أخبرني ربيعة بن عبد الرحمن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن الحارث بن بلال بن الحارث عن أبيه قال قلت يا رسول الله فسخ الحج لنا خاصة أو لمن بعدنا؟ قال بل لكم خاصة. باب الرجل يحج عن غيره. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عباس قال كان الفضل بن عباس رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءت امرأة من خثعمة تستفتيه فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر فقالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال نعم وذلك في حجة الوداع. قال حدثنا حفص بن عمر ومسلم بن إبراهيم بمعنى قال حدثنا شعبة عن النعمان بن سالم عن عمرو بن أوس عن أبي رزين قال حفص في حديثه رجل من بني عامر أنه قال يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الضعن قال حجج عن أبيك واعتمر. قال حدثنا إسحاق بن إسماعيل الطالقالي وهناد بن السري المعنى واحد قال إسحاق وحدثنا عبدة بن سليمان عن ابن أبي عروة عن قتادة عن عزرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة قال من شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب لي. قال حججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. باب كيف التلبية. باب كيف التلبية. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال وكان عبد الله بن عمر يزيد في تلبيته لبيك لبيك لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا جعفر قال حدثنا أبي عن جابر بن عبد الله قال أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر التلبية مثل حديث ابن عمر قال والناس يزيدون ذا المعارف ونحوه من الكلام والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع فلا يقول لهم شيئا. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن خلاد بن السائب الأنصاري عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتاني جبريل صلى الله عليه وسلم فأمر لي أن أمر أصحابي ومن معي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال أو قال بالتلبية يريد أحدهما. باب متى يقطع التلبية. متى يقطع التلبية. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا وكيع قال حدثنا ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس عن الفضل بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لفى حتى رمى جمرة العقبة. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الله بن أبي سلمة عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال غدونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من منى إلى عرفات منا الملفي ومنا المكبر. باب متى يقطع المعتمر التلبية. قال حدثنا مسدد قال حدثنا هشيم عن ابن أبي ليلى عن عطاء عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يلبي المعتمر حتى يستلم الحجر. قال أبو داود رواه عبد الملك بن أبي سليمان وهمام عن عطاء عن ابن عباس موقوفا. باب المحرم يؤدب غلامه. قال حدثنا أحمد بن حنبل ومحمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة قال أخبرنا عبد الله بن إدريس قال أخبرنا ابن إسحاق عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن أسماء بنت أبي بكر قالت

كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم؟ قال: فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه حتى بدا برأسه، ثم قال لإنسان يصف عليه الصبح عليه اصبط، فقال فصف على رأسه، ثم حرك أبو أيوب رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، ثم قال: هكذا رأيته يفعل صلى الله عليه وسلم. باب الباب المحرم يتزوج. قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع عن نبي بن وهب أخي بني عبد الدار أن عمر بن عبيد الله أرسل إلى أبان بن عثمان بن عفان يسأله وأبان يومئذ أمير الحاج وهما يقولان: إني أردت أن أنكح طلحة بن عمر بن شيبة بن جبير فأردت أن تحضر ذلك، فأنكر ذلك عليه أبان وقال: إني سمعت أبي عثمان بن عفان يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد أن محمد بن جعفر حدثهم قال حدثهم قال حدثنا سعيد عن مطر ويعلى بن حكيم عن نافع عن نبيه بن وامن عن أبان بن عثمان عن عثمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر مثله زاد ولا يخطب. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن حبيب بن الشهيد عن ميمون بن مهران عن يزيد بن الأصم بن أخي ميمونة عن ميمونة قالت: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن حلالان بسرب. قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم. قال حدثنا ابن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أمية عن رجل عن سعيد بن المسيب قال: وهم ابن عباس في تزويج ميمونة وهو محرم. باب ما يقتل المحرم من الدواب. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه سئل النبي صلى الله عليه وسلم عما يقتل المحرم من الدواب، فقال: خمس لا جناح في قتلهن على من قتلهن في الحل والحرم: العقرب والبأرة والفدأة والغراب والكلب العقوب. قال حدثنا علي بن بحر قال حدثنا حاتم بن إسماعيل قال حدثني محمد بن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خمس قتلهن حلال في الحرم: الحية والعقرب والفدأة والفأرة والكلب العقوب. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا هشيم قال حدثنا يزيد بن أبي زياد قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي نعم البجلي عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عما يقتل المحرم قال: الحية والعقرب والكويسقة ويرمي القراب ولا يقتله والكلب العقور والحدأة والسبع العادي. باب لحم الصيد للمحرم. قال حدثنا ابن كثير قال حدثنا سليمان بن كثير عن حميد الطويل عن إسحاق بن عبد الله بن الحارث عن أبيه وكان الحارث خليفة عثمان على الطائف فصنع لعثمان طعاما فيه من الحجر والبعاقيب ولحم الوحش. قال: فبعث إلى علي بن أبي طالب فجاءه الرسول وهو يقبط لأباعر له، فجاءه وهو ينفض الخبط عن يده، فقالوا له كل، فقال: أطعموه قوما حلالا فإنا حرم. فقال علي رضي الله تعالى عنه: أنشد الله من كان هاهنا من أشجع، أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدى إليه رجل حمار وحش وهو محرم فأبى أن يأكله؟ قالوا: نعم. قال حدثنا أبو سلمة موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن قيس عن عطاء عن ابن عباس أنه قال: يا زيد بن أرقم هل علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أودي إليه عضو صيد فلم يقبل وقال إنا حرم؟ قال: نعم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني الإسكندراني القاري عن عمرو عن المطلب عن جابر بن عبد الله قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه أو يصد لكم. قال أبو داود: إذا تنازع الخبران عن النبي صلى الله عليه وسلم ينظر بما أخذ به أصحابه. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله التيمي عن نافع مولى أبي قتادة الأنصاري عن أبي قتادة أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان ببعض طريق مكة

قال أقبلت مع ابن عمر من عرفات إلى المزدلفة فلم يكن يفطر من التكبير والتهليل حتى أتينا المزدلفة فأذن وأقام أو أمر إنسانا فأذن وأقام فصلى بنا المغرب 3 ركعات ثم التفت إلينا فقال الصلاة فقال الصلاة فصلى بنا العشاء 2 ركعات ثم دعا بعشائه قال وأخبرني علاج بن عمرو بمثل حديث أبي عن ابن عمر قال فقيل لابن عمر في ذلك فقال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا إن شاء الله في حديث زيادة في بعض النسخ فنقرأه سريعا إن شاء الله تعالى. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا زكريا بن إسحاق قال أخبرنا إبراهيم بن ميسرة قال أخبرنا يعقوب بن عاصم بن عروة أنه سمع الشريط رضي الله عنه يقول أفضت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فما مست قدماه الأرض حتى أتى جمعا. قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا أشعث بن سليم عن أبيه قال قلت مع ابن عمر من عرفات إلى المزدلفة فلم يكن يفطر من التكبير والتهليل حتى أتينا المزدلفة فأذن وقام أو أمر إنسانا فأذن وقام فصلى بنا المغرب 3 ركعات ثم التفت إلينا فقال الصلاة فصلى بنا العشاء 2 ركعات ثم دعا بعشائه قال وأخبرني علاج بن عمرو بمثل حديث أبي عن ابن عمر قال فقيل لابن عمر في ذلك فقال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا. قال حدثنا مسدد أن عبد الواحد بن زياد وأبا عوانة وأبا معاوية حدثوهم عن الأعمش عن عمارة عن عبد الرحمن بن يزيد عن ابن مسعود قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة إلا لوقتها إلا بجمع فإنه جمع بين المغرب والعشاء بجمع وصلى صلاة الصبح من الغد قبل وقتها. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن عياش عن زيد بن علي عن أبيه عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي قال فلما أصبح يعني النبي صلى الله عليه وسلم ووقف على قزح فقال هذا قزح وهو الموقف وجمع كلها موقف ونحرتها هنا ومنا كلها منحر فانحروا في رحالكم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا حفص بن غياث عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقفتها هنا بعرفة وعرفة كلها موقف ووقفتها هنا بجمع وجمع كلها موقف ونحرتها هنا ومنا كلها منحر فانحروا في رحالكم. قال حدثنا حجر بن علي قال حدثنا أبو أسامة عن أسامة بن زيد عن عطاء قال حدثني جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل عرفة موقف وكل منا منحر وكل المزدلفة موقف وكل فجاج مكة طريق ومنحر. قال حدثنا ابن كثير قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون قال قال عمر بن الخطاب كان أهل الجاهلية لا يفيضون حتى يروا الشمس على سرير فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم فدفع قبل طلوع الشمس. باب التعجيل من جمع. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا سفيان قال أخبرني عبيد الله بن أبي يزيد أنه سمع ابن عباس يقول أنا ممن قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة في ضعفة أهله. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان قال حدثني سلامة بن فايد عن الحسن العرلي عن ابن عباس قال قدمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة وغيلمة بني عبد المطلب على حمرات فجعل يلطخ أفخاذنا ويقول أبيني لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس. قال أبو داود اللفظ الطرف اللين. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا الوليد بن عقبة قال حدثنا حمزة الزيات عن حبيب بن أبي ثابت عن عطاء عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم ضعفاء أهله بغلس ويأمرهم يعني لا يرمون الجمرة حتى تطلع الشمس. قال حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا ابن أبي فديك عن الضحاك يعني ابن عثمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بأم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت وكان ذلك اليوم اليوم الذي يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني عندها. قال حدثنا محمد بن خلاد الباهلي قال حدثنا يحيى عن ابن جريج قال أخبرني عطاء قال أخبرني مخبر عن أسماء أنها رمت الجمرة قلت إنا رمينا الجمرة بالليل قالت إنا كنا نصنع هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان قال حدثني أبو الزبير عن جابر قال أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه السكينة وأمرهم أن يرموا بمثل حصى الخدف وأوضع في وادي محسر في وادي محسر. باب يوم الحج الأكبر. قال حدثنا مؤمل بن الفضل قال حدثنا الوليد قال حدثنا هشام يعني ابن الغازي قال حدثنا نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف يوم النحر بين الجمرات في الحجة التي حج فقال أي يوم هذا قالوا يوم النحر قال هذا يوم الحج الأكبر. قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس أن الحكم بن نافع حدثهم قال حدثنا شعيب عن الزهري قال حدثني حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال بعثني أبو بكر في من يؤذن يوم النحر بمنى ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. ويوم الحج الأكبر يوم النحر والحج الأكبر الحج. باب الأشهر الحرم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا أيوب عن محمد عن ابن أبي بكرة عن أبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب في حجته فقال إن الزمان استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض سنة 12 شهرا منها أربعة حرم ثلاث متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. قال حدثنا محمد بن يحيى بن فياض قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب السختياني عن محمد بن سيرين عن ابن أبي بكرة عن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه. قال أبو داود سماه ابن عون فقال عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبي بكرة هذا الحديث. توقف الصلاة الظهر.